الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال النووي رحمه الله: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول في بيان درجة هذا الحديث. هذا الحديث قد أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد في المسند، وأبو يعلى الموصلي أيضا في مسنده، من طريق عبد الله بن المبارك. الإمام أحمد وأبو يعلى من طريق يونس، والإمام الترمذي من طريق ابن المبارك عن الليث بن سعد عن قيس عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا إسناد مقبول جيد. وتكلم بعض أهل العلم في ثبوت الحديث من حيث أن الإسناد فيه كلام في وصله، والحديث له طرق كثيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تزيد عن الخمس طرق، وأصحها وأقواها هي طريق حنش الصنعاني رحمه الله التي خرجها الإمام الترمذي كما قاله الإمام الحافظ ابن منده وغيره. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله عن هذه الطريق، أعني طريق حنش الصنعاني رحمه الله، قال: طريق حسنة جيدة. مع العلم بأن الحديث في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس قد جاءت من أحاديث أخرى، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى ابن عباس بهذه الوصية، فجاءت من حديث علي وأبي سعيد وسهل وغيرهم رضوان الله عليهم، وفي أسانيدها كلها ضعف. وعلى كل حال، الحديث حديث الباب، حديث حسن جيد في أقل أحواله، فهو حديث ثابت والحمد لله. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في بيان منزلة هذا الحديث. هذا الحديث العظيم قد جمع وصايا عظيمة، قل فيه الحافظ ابن رجب: تضمن وصايا عظيمة، يعني هذا الحديث، وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قلنا بأن هذه الأحاديث، أعني الأربعين، منها ما وصف بأنه ربع الإسلام، ومنها ما وصف بأنه ثلثه، ومنها ما وصف بأنه نصفه. وقد أبان هذا الحافظ الهيثمي رحمه الله، الهيثمي رحمه الله في الفتح المبين، قال: الحديث باعتبار طريقته حديث عظيم، عظيم الموقع وأصل كبير في رعاية حقوق الله تعالى والتفويض لأمره والتوكل عليه وشهود توحيده وتفرده جل وعلا وعجز الخلق وافتقارهم إليه. وبهذا التقرير يصح أن يدعى أو يدعى في مثل هذا الحديث أنه نصف الإسلام بل كله، لأن التكاليف إما أن تتعلق بالله تعالى أو بغيره، وهذا فيه بيان لجميع ما يتعلق به تعالى صريحا وبغيره استلزاما، على أن ذلك كله مفهوم من أول جملة فيه وهي احفظ الله يحفظك إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، فقد جمع حقوق الله جل وعلا وحقوق غيره استلزاما. وتفتيت هذا الحديث وشرحه يحتاج منا إلى وقت طويل، ولكن حسبنا إلى أن نشير إلى جمل يستنار بها إن شاء الله تعالى إلى فهم بقية الحديث. وعليه نقول الكلام في الوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم موصيا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، حفظ الله جل وعلا. معنى قوله احفظ الله يعني أن تحفظ أوامر الله جل وعلا، وأن تحفظ حدوده وحقوق الله جل وعز، أوامره ونواهيه. وحفظ ذلك كله إنما يكون بالوقوف عند الأوامر فيمتثلها العبد، وعند النواهي فيجتنبها، وعند حدود الله جل وعلا فلا يتعداها ولا يتجاوزها. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين امتدحهم الله جل وعلا في كتابه، حيث قال جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فسر أهل العلم الحفيظ هنا بالحافظ لأمر الله جل وعلا وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. وأوامر الله جل وعلا كثيرة وعديدة، ولكنها يسيرة لمن يسرها الله جل وعلا له. فالعبد إن كان طائعا لله جل وعز مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه فهو الموفق، وهذا أمر يسير لمن يسره الله له وفتح عليه. ومن أعظم أوامر الله جل وعز على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فيقروا له جل وعلا بالألوهية والربوبية، فيفردوه بالعبادة، ويخلصوه بالسؤال والدعاء والتضرع والانكفاف عما سواه جل وعلا، فيفرغ القلب خوفا ورجاء ومحبة وتوكلا إلا عليه جل وعز. ويلي ذلك من أعظم ما أمر الله جل وعز به ويجب المحافظة عليه أمر الصلاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإن الله جل وعلا قد أمر بالمحافظة عليها في غير ما آية ومدح المحافظين عليها. قال الله جل وعز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال مادحا المحافظين عليها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء عند الإمام مالك في الموطأ وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، حديث الطويل: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي لفظ من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فالمحافظة على الصلاة أمر عظيم ذكورا كانوا أم إناثا، وفي حق الذكور آكد في أن يحافظوا على الصلوات جماعة، وأن يخلص العبد في صلاته، وأن يوصي ويتواصى مع غيره على إتيانها والقيام بها، كما قال الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. إذ أن ذلك تهاونه يدل على عدم حرصه عليها ومحافظته على أدائها جماعة. بل كان السلف رضوان الله عليهم إذا رأوا رجلا لا يقيم الصلاة لا يروون عنه ولا يأخذون. قال الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله: رأيت يحيى ابن عبيد الله التيمي يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه. وكان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. قال الإمام يحيى بن القطان عن الإمام الأعمش: كان إذا ذكره قال: كان من النساك، وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، وهو علامة الإسلام. ويقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد 30 سنة، ما أذن المؤذن لكل الفرائض إلا وأنا في المسجد يقول. ولهذا نجدهم رضوان الله عليهم قد بارك الله فيهم وفي علومهم وخلد ذكرهم وانتفعت الناس بهم. وعلى كل حال، فالمحافظة على الصلاة جماعة بالنسبة للرجال دليل خير وانصياع لأمر الله جل وعلا، ومحافظة المرأة على الصلاة في وقتها وأدائها على الوجه المشروع المطلوب دليل خير لها، وأن الله جل وعلا قد أراد بها خيرا إن أخلصت واتبعت. كذلك مما يحافظ عليه من أوامر الله الأيمان، أيمانكم أيمان العباد، وما يأتون بها ويستخدمونها، كما قال الله جل وعز: واحفظوا أيمانكم. ذلك أن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا، ويهمل كثير من الناس ما يجب عليهم بهذه الأيمانات، ولذا لا يلتزمه ولا يلتزم بتلك الأيمانات فيفرط ولا يحافظ، وهذا فيه تضييع لأمر الله جل وعلا. فينبغي على العبد أن يحافظ على هذا الأمر، فإذا ما نطق به التزمه، فإن كان أمرا خيرا لزم ذلك وهو الذي ألزم نفسه به، وإلا فالواجب على الإنسان أن يصون نفسه وأن يحفظ أيمانه، وأن لا يجعل الله عرضة لأيمانكم. أيضا مما يؤمر بحفظه ومن أعظم ما يجب أن يحافظ عليه العبد وأن يحفظه، أن يحفظ المرء ما يدخل إلى جوفه من أكل ومطعم ومشرب ومال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث حسن بطرقه: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. حفظ الرأس يدخل فيه حفظ السمع والبصر وحفظ اللسان عن أن يقع العبد في المحرمات، وهذا قد تقدم بيانه وتفصيله. وحفظ البطن يدخل فيه ويتضمن حفظ القلب عن أن يصر والعياذ بالله عن ارتكاب محرم، قال الله جل وعز: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول جل وعز: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما يتضمنه حفظ البطن أن يحفظ العبد بطنه من أن يدخل عليها الحرام في المآكل والمشارب، فيتقي الله جل وعز، فإن العبد مسؤول فليراقب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وقد يكون قد اكتسبه فأكله وأكل منه، فهذا تابع لذاك. فالحفاظ الحفاظ، والمحافظة المحافظة، على أن يعتني العبد بهذا، وأن يتجنب أكل المحرمات والسعي في تحصيلها والأمور المشتبهات والعياذ بالله، فيدع ذلك كله لله جل وعز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيضا من أعظم ما يجب حفظه كما قلنا فعل الأوامر، ومن ذلكم الصلوات وما يتعلق بها كالطهارة ونحو ذلك، وفعل أوامر الله عموما. فإذا ما جاء رمضان يجب على العبد أن يحفظ أوامر الله في ذلكم الشهر، فيبحث عن الأحكام التي تجب عليه في ذلكم الشهر فيلتزمها، وعن النواهي فينتهي عنها في ذلكم الشهر مما هي متعلقة برمضان خاصة، وإلا فهناك نواهٍ وأوامر تشترك فيها الأيام والليالي كلها، من توحيد الله وإقام الصلاة والبعد عن المحرمات. لكن لا شك أن كل عبادة لها خصوصيتها أمرا ونهيا، وكذلك الأمر في الحج وغيره من أركان الإسلام. ثم إنه يجب أن يراعي العبد مما يجب حفظه من نواهي الله جل وعز أن يحفظ اللسان والفرج، فهذان من أكثر ما يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار. فقد جاءت نصوص كثيرة حاثة ومبينة ومحذرة من الوقوع في هاتين الآفتين العظيمتين، والاستجابة لدواعي الشيطان فيهما، أعني اللسان والفرج. قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي في السنن في الجامع، وعند الحاكم في المستدرك، وابن حبان في الصحيح: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. الله جل وعز قد أمر بحفظ الفروج ومدح المحافظين عليها والحافظين عليها، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل في علاه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال جل وعز: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويقول جل وعلا: والحافظين فروجهم والحافظات، كما تقدم. هذا الخطاب يعم الذكور والإناث قاطبة، والعباد جميعا. فالله جل وعلا يمتدح عباده الذين حافظوا ويحافظون، والله جل وعز لا يمتدح إلا لأمر عظيم يحبه، فدل على أن المحافظة على هذا الأمر والحفاظ على البعد عن نواهي الله جل وعز في هذين الأمرين من العبادة، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فالله جل وعز لا يمتدح أمرا إلا لأنه يحب من يأتيه، ولا يتوعد على أمر إلا لأنه يبغضه. فالعبادة أن تبتعد عنه والنهي أن تقع فيه والعياذ بالله. إذن هناك نواهي عدة كما قلنا، ومن أعظمها اللسان والفرج، فيجب على العبد أن يتقي الله فيهما وأن لا يتلفظ إلا بالحق، كما سبق أن بينا عند شرحنا لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الفرج أيضا فهذا بيان مختصر لأهمية الحفاظ والمحافظة عن الوقوع في النواهي التي يذم بها أصحابها ويلام، فإن الناس قد تزل بهم الأقدام لشياطين الإنس أو الجن، ولا يخفى أن الشيطان له أعوان وله رسل يؤزهم ويحثهم على إغواء الناس وإضلالهم والسعي في أن يبعدهم عن الصراط المستقيم والطريق القويم، إما شهوة وهذا فيها أو شبهة والعياذ بالله. إذن يجب على العبد أن يحافظ على أوامر الله جميعا وعلى ونواهيه جميعا حتى يحفظه الله جل وعز، وهذا الذي سنتكلم عنه في الوجه الرابع في معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحفظك، احفظ الله يحفظ، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوق الله أمرا ونهيا، أمرا بامتثالها نهيا باجتنابها، حفظه الله جل وعز، حفظه الله جل وعز. وهذه الجملة على وجازتها فهي تحمل معنى عظيما جدا، وفيه الخير كله للعبد، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما أن العبد حفظ تلك الجوارح وذلكم القلب وما استرعاه الله عز وجل عليه، حفظها من أن يقع في النواهي وحفظها بفعله للأوامر، كان الجزاء من جنس العمل أن حفظه الله. فإذا حفظك الله أكرمك وأنعم عليك ووفقك وهداك وأرشدك وسددك، كما قال الله جل وعز وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. فالجزاء من جنس العمل، ولا بد، والله كريم جل وعلا يعذب من يشاء بعدله ويدخل الجنة من يشاء بفضله، فهم في كل حال العباد يدورون بين العدل والفضل، يدورون بين العدل والفضل، كما قال قائلهم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فهو الملك الديان جل وعلا لا شريك له، والفرد لا ند له، الغني جل وعلا عن عباده جميعا، العلي جل وعلا لا شبيه له ولا سمي، كل شيء هالك إلا وجهه جل وعز، لن يطاع جل وعلا إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته جل وعلا، فهو على كل شيء قدير، وهو أقرب شهيد وأدنى حفيظ جل وعلا. فإن حفظ العبد حدود ما أنزل الله عليه أمرا ونهيا حفظه الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وحفظ الله جل وعز للعبد يدخل فيه نوعان، النوع الأول حفظ الله للعبد في مصالح دنياه، بأن يحفظ له المصالح الدنيوية من حفظ البدن والأهل والولد والمال، كما قال جل وعز له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا من حفظ الله جل وعز، انتهى الحديث. أقول هذا من حفظ الله جل وعز للعبد في دنياه. ومن حفظ الله جل وعلا في صباه وحال قوته وحال فتوته، حفظه الله جل وعلا في حال كبره وضعف قوته، ومتعه جل وعز، جمتع العبد بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله وجوارحه. فمن حفظ الله في الصغر حفظه في الكبر. بل إنك تجد بعض الناس، منهم من هو المعاصر ومنهم من كان في العهد الأول من السلف رضي الله عنهم، من قد تجاوز العمر المديد والسنين العديدة ومات وهو متمتع بكامل قوته وعقله. والعكس صحيح، بعض الناس تجده دون ذلك وإذا به قد أصابه ما أصابه. وليس بالضرورة أن كل من يصاب بشيء من الوهن والخرف أنه قد عصي الله، تلك حكمة الله البالغة وقدره النافذ في العباد. لكن يجب أن نتنبه إلى أن هذا الأمر وهو حفظ الله جل وعلا في الصغر سبب لأن يحفظ الله جل وعلا العبد في حال كبره. جاء في ترجمة شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر البغدادي الطبري الشافعي المتوفى سنة 450 من الهجرة، هذا العالم قد مات عن مئة سنة، 102 تقريبا. قد جاء في ترجمته أن القاضي ابن بكران الشامي قال: قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عمر، لقد متعت بجوارحك أيها الشيخ. قال له: قد متعت بجوارحك أيها الشيخ. قال: ولما؟ قال: ما عصيت الله بواحدة منها قط، ما عصيت الله بواحدة منها قط، لا بجارحة اليد ولا بجارحة العين ولا بجارحة الأذن ولا باللسان ولا بغيرها. فحفظه الله. وهذا كان رحمه الله قد ذكر أيضا في ترجمته أنه وثب يوما وثبة شديدة فعوتب على ذلك، يعني قال له: أنت رجل كبير مسن فوق 100، ما هذه الوثبة؟ فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وقد يحفظ الله جل وعز العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، قد يحفظه الله جل وعز بصلاح العبد بعد موته في ذريته، كما قال الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا فحفظا بصلاح أبيهما، كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت به السنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما. ولهذا جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه قال لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله جواد كريم رحيم جل وعز، يعطي الجزاء، يعطي الأجر الكثير على العمل القليل جل وعلا. لكن يريد من عباده أن يشكروه وأن يعبدوه وأن يحافظوا على أمره ونهيه، فيتمثل الأمر وينتهوا عن النهي. فمن حفظ الله جل وعز حفظه جل وعلا من كل أذى. قال بعض الأئمة من سلف الأمة: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. لا شك الله جل وعلا غني عن عباده وغني عن عبادة العباد، بل إن الله جل وعز قد يحفظ العبد من الحيوانات المؤذية والضارة التي قد تفتك به. فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، وهو عند الحاكم أيضا في المستدرك وصححه، أن أحد الصحابة كسر به المركب وهو في البحر، فخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه تركه. هذا الأسد سخره الله جل وعلا لهذا الصحابي الجليل ودله على الطريق، ومع هذا تركه بعد أن دله عليها. فهذا حفظ الله جل وعلا لعباده، والعكس أن من ضيع الله جل وعلا ضيع أوامره ونواهيه، ضيعه الله فضاع هذا العبد بين خلقه، حتى إن العبد لا يدخل عليه الضرر والأذى والبؤس والهم والغم والحزن والكدر بأسباب قد لا يقف عليها ولا يدري ما هو سببها، بل قد يدخل عليه الأذى والضر ممن يرجو منهم النفع من أهله، كما قال بعض السلف. والفضيل بن عياض كما في الحلية لأبي نعيم قال: إني لعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. لا أعرف أني عصيت الله في خلق خادمي ودابتي، تجده ينفر أو يتعذر أو يصدر أمرا يزعجه ونحو ذلك. فهذا هو النوع الأول من حفظ الله للعبد، أن يحفظ عليه مصالحه الدنيوية في البدن والمال والأهل والولد. والنوع الثاني من الحفظ، وهو أشرفها وأعلاها وأجلها، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه. فيحفظه جل وعز، يحفظ العبد، يحفظ عليه دينه وإيمانه من الشبهات المضلة. وما أكثر الشبهات في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة، لقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الجهلة الذين يفتون الناس بغير الحق وعلى غير هدى مستقيم، فيشغبون على الناس في أديانهم وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، فإلى الله المشتكى من غربة الحق وأهله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في أهل السنة غرباء، والذابون عن السنة المدافعون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء. وهؤلاء أشد الناس غربة، إلا أنها غربة لا وحشة على أصحابها، أو كما قال رحمه الله. فمن حفظ الله جل وعز فاز بهذا النوع الثاني من أشرف الأنواع أو من أشرف النوعين، وهو أن يحفظ الله له دينه وإيمانه من هذه الشبهات المضلة تتجارى بالناس يمنة ويسرى والعياذ بالله، فتخطفهم. والشيطان يزين الباطل ويزين أهل الباطل، وهو حريص على الإغواء. وكذلك الله جل وعلا يحفظ العبد في إيمانه وفي دينه، فيحفظه أيضا من الوقوع في الشهوات المحرمة. فهما ناران، نار الشهوة ونار الشبهة. فبالعلم والإيمان تطفأ بإذن الله نار الشهوات، وتضمحل بحوله وقوته نار الشبهات. فالله جل وعز إذا ما حفظ العبد في دينه فإنه يحفظه عند موته وعند وفاته، فيتوفاه على الإيمان وعلى الإسلام والسنة. قد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره أن يقول عند نومه أو عند منامه في دعائه عند النوم: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ به عبادك الصالحين. والأمثلة في حفظ الله لسلف الأمة الذين حافظوا على حدود الله وأوامره كثيرة وكثيرة جدا. فهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله قد مات وهو في السجن، سجن القلعة، يقول أخوه: في السجنة الأخيرة التي مات فيها شيخ الإسلام ختمت أنا وشيخ الإسلام القرآن 80 ختمة، وشرعنا في 81 حتى إذا ما وصل عند قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، خرجت روحه رضي الله عنه عندها. فالله حفظ عليه دينه حتى عند موته، فأماته على القرآن وعلى تلاوة هذه الآيات العظيمات. فمن حفظ الله حفظه الله. والخلاصة أن الله جل وعلا يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول جل وعز بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ والكلأ والرحمة لا يشعر بها العبد ولا يدري من أين جاءت وكيف كتبت وصارت عليه. كتبها الله ووفقه إليها وحفظه جل وعز بها. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بل إن العبد قد يكون كارها لهذه الأمور ولكن لا يدري أين الخير، كما قال جل وعلا في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولهذا نجد أن الله جل وعلا قد امتن على من امتثل الأمر وبين أنه يحول بين المرء وقلبه، كما في قوله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل، والعياذ بالله. نشرع في الوجه الخامس، وهو في قوله، شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك جاء في رواية أخرى: تجده أمامك. واحفظ الله سبق بيان معناها فيما تقدم، والمعنى أن من حفظ حدود الله جل وعز أمرا ونهيا، أمرا بالامتثال ونهيا بالاجتناب، وراعى حقوق الله جل وعلا، وجد أن الله جل وعز معه في كل أحواله حيثما توجه إليه جل وعز، حيثما توجه إلى الله فإن الله جل وعلا يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده ويصوبه، كما قال جل وعز: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال جل وعلا مخاطبا موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة: احفظ الله يحفظك. والآية التي ذكرناها في مخاطبة الله لموسى وهارون، وفي قوله جل وعلا مخبرا عن موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. قال له لا تحزن إن الله معنا، والحديث في الصحيحين. فهذه المعية في هذه الآيات والحديث المتقدم هي المعية الخاصة، فيها الكلأ والرعاية والحفظ والنصر والتأييد، وهي تختلف عن المعية العامة الواردة في قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قوله جل وعز: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإن المعية في هذه الآيات هي معية عامة، والمعية هذه أعني العامة تقتضي أن الله جل وعز عليم مطلع مراقب لأعمالهم محيط بها، وهذا يستلزم تخويف العباد منه جل وعلا وخوفهم منه. فالفرق بين المعيتين أن المعية الخاصة فيها نصرة وتأييد وحفظ وإعانة، والثانية فيها بيان لعلم الله جل وعلا واطلاعه ومراقبته. وإن كانت الأولى مشتملة للثانية، فالعامة فالخاصة هي داخلة في العامة ولا تخرج عن العامة، فالله نصرهم وأيدهم وأعانهم وسددهم ووفقهم لعلمه وإحاطته ومراقبته لأعمال الصالحين من عباده. ولهذا فإن المعية الخاصة لا تخرج عن المعية العامة. فالمعية الأولى تقتضي الحفظ كما قلت، والإعانة والإحاطة والنصر. فمن حفظ الله جل وعلا وراعى الحقوق الواجب عليه وجد الله أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس بالله جل وعز ورأى وتيقن لأن الله جل وعلا قد نصره وأعانه وسدده ووفقه، فاستغنى بذلك مما أمده الله به من النصر والتأييد والإعانة، استغنى بذلك عن الخلق أجمعين. وهذا يجرنا إلى أن العبد يجب أن يتقي الله وأن يعرف حدود ما أنزل الله، وأن يلجأ إليه جل وعلا في السراء والضراء، وأن يتمثل الأمر والنهي، الأمر بالفعل والنهي بالامتناع، حتى يكون وليا لله جل وعز يستحق هذا التأييد وهذه المعية الخاصة، لا أن يكون وليا لله جل وعلا ظاهرا عدوا له باطنا. قل لا يكون وليا لله جل وعز في الظاهر وفي الباطن على خلاف ذلك. قال الإمام بلال بن سعد رحمه الله وهو من سادات العلماء، قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. فهذا الذي يكون عدوا لله في السر وليا له في العلانية قد مكر به وهو مخذول والعياذ بالله، فلا يستحق النصر والتأييد والمعية الخاصة. فإن الله قدير والله مطلع على سرائر ذلك كله، فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفى. السر في هذا المعنى في قوله يعلم السر وأخفى قد بينه الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال: السر من ضوى أو من طوى عليه ضمير العبد، من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، يعني شيء اختلج في نفسه ما تكلم به ولا تلفظ، دار في خلده وأخفى منه هذا السر، وأخفى، قال وأخفى منه ما لم يخطر بعد، يعني ما لم يخطر في باله ولم يأتي على خلده. فإن الله قال: فإنه يعلم فإن الله يعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. فالله عليم قدير عالم بما سيخطر على بال العبد قبل أن يخطر. هذا هو أخفى السر. فهذا الذي يخادع نفسه فيكون عدوا لله في السر وليا في العلانية، إنما يخادع نفسه ويكذبها ويوشك أن يفضحه الله جل وعز، إما في الأولى وإما في الآخرة والعياذ بالله. ولا تحين مندم، ولا يكفيه ولا تكفيه الشكاية ولا البكاء ولا العويل. فالعبد يستأنس بالله ويتقرب إليه ويقدم من العمل ما يستطيع، فيتقي الله ما استطاع عن رضا وتسليم في السر والعلن. وهذا معنى تجده أمامك، وكما في الحديث الصحيح: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث، بمعنى يوفقه ويعينه ويسدده، فلا يرى إلا ما يحبه الله، ولا يسمع إلا ما يرضيه، ولا يتلفظ إلا بما يرضيه. وهكذا نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.